أيضا من أخي إذا لم يأخذوا من سوء المكر رأني يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي قال ورئيس لمجد الإسماعيلي قوي أمره الحديث الإفريقي من جاز حال الحبايق على السنة إلي ما نعرفه من الحديث الإفريقي وهو بعيدا من الحديث العظيم عن الشهر أو غيره Thank you. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.